وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا فيما سبق بأن الشيخ الآخوند أجاب عن مختار صاحب الفصول. الذي مختار صاحب الفصول ماذا كان؟ أن المقدمة التي يترتب عليها ويحصل بعدها ذو المقدمة هي الواجبة فقط. أجاب عن هذا بما تقدم بالأمس، ولا حاجة إلى تكراره في هذا اليوم. درسنا الجديد من الآن يشرح، ولنا جواب ثاني يعني الآخر عن رأي الفصول. عليكم السلام ورحمة الله. وللآخر قد تسره جواب ثاني عن مختار الفصول، جواب بسيط ما بي شيء. يقول قدس سره: لو كانت المقدمة الواجبة هي الموصلة فقط فلازمه أن المكلف لو أتى بالمقدمة يلزم أنه بمجرد إتيان بالمقدمة لا يسقط، لا يسقط ياهو الوجوب، يا وجوب الغيري. يعني لما أنا أسافر إلى مكة أوصلي، يعني يكون الوجوب الغير ما يسقط عن السفر إلا شو وقت يكون ننتظر كم يوم، يومين ثلاثة أربعة، يكون ننتظر إلى أن نشوف يحصل ذو المقدمة، ذاك الوقت نقول يسقط الوجوب. أو لم يأتي بذي المقدمة لم يسقط الوجوب، خلاصة لازم أن ينتظر، مع أنه بلا أشكال هذا باطل. يعني بمجرد الإتيان بالمقدمة يسقط الوجوب الغيري، فإذا يسقط راح أضيف فرد شيء جديد لطيف لا بأس. أقول التكليف متى يسقط؟ مسقطات التكليف أيضا بين ما هي مسقطات التكليف. واحد منها الامتثال، الموافقة. قال لي صلي أو صلي، أو واحد منها العصيان. استاذ لابد لما تسمع تشوف هذا غريب، هي العصيان. يعني شنو العصيان؟ يعني ما أصلي ما أصلي ما أصلي ما أصلي إلى أن يخرج الوقت، وبعد يسقط الأمر. أمر مو بناءك يعني يسقط الأمر يعني مو معاقب أنا، لا، إحنا نريد نقول مسقطات الأمر. بس قد يسقط الأمر ويعطى ثواب الشخص، وقد يسقط الأمر ويعطى عقاب، هذا مطلب آخر. أنا المسقطات قاعد أبين، فالمسقط الثاني هو العصيان إلى أن يخرج الوقت، والمسقط الثالث انتفاء الموضوع. انتفاء الموضوع بلي بلي، مثل ما أكو فرد إنسان مات وكلنا يموت، هنا يتوجه يا أمر كفنه وغسله. أنا هم كان بناي أكفنه وأغسله، ايش ما عدا السيل، واخذ معه مو الكفن، الميت، الميت موضوع بعد انتهى، وغسل هو من غسل غير الميت، ميت بعد ما فالامر يبقى يسقط، يسقط، لكن هذا السقوط لا بالموافقة بالامتثال ولا بالعصيان، وانما هو بانتفاء الموضوع. واذا عرفت ذلك نجي الان الى مورد، ان لمن اجيبني المقدمة الوجوب الغير ماذا يسقط بمجرد اتياني بالمقدمة من دون انتظار لحصول ذي المقدمة. وانا اقول لما سقطت هنا سقط الوجوب الغيري، لما سقط الوجوب الغيري اي مسقط من تلك المسقطات الثلاثة موجودة، انتفاء الموضوع لا، عصيان لا، شنو امتثال يعني موافقة، فإذا الموافقة يتبين أن الأمر بمن متعلق بذات المقدمة، لذلك حصلت الموافقة. ومعنى الموافقة يعني شنو؟ يعني جبت متعلقين تكليف الأمر، إذا سلمت موافقة أكو، يعني أنا جايب متعلق التكليف وأنا جايب ذات المقدمة، والترتب المفروض بعده لم يحصل، هاي تفارض بمجرد الاتيان قلت يسقط الامر وجوب الغيري، مجرد الاتيان بالمقدم من دون انتظار لحصول ذي المقدم، لماذا سقط يا مسقط هنا حصل؟ لابد الموافق، فيتبين التكليف يعني وجوب الغيري متعلق بما بذات المقدمة من دون ترتب، ولذلك سقط الامر. طوش دليل ثاني لطيف لا بأس به، أصهر سلكيا دور الأخ، الدليل مو الدليل الثاني، جواب الثاني، أما ذكره صاحب الفصول أن نقول لا شك في أن المكلف لو أتى بالمقدمة بالسفر مثلا فبمجرد اتيانه يسقط الامر بلا انتظار لحصول ذي المقدم، حينئذ نقول حينما سقط الامر هنا اي مسقط موجود؟ المسقطات للامر قلنا ثلاثة، موافقة وعصيان وانتفاء الموضوع، هنا لابد موجود الموافقة، فإذا سقط الأمر بالموافقة يعني أنا موافق الأمر، موافق الأمر يعني شنو؟ يعني متعلقة جائزة، فيتبين متعلقة شنو هو؟ متعلق الوجوب الغيري ذات المقدمة، وإلا لما حصلت الموافقة، لهذا يثبت المطلوب نطبق العبارة. ولأنه لو كان، هذا جواب ثاني أقول هذا عليه من معطوف، ولأنه لو كان بمن يرتبط، شوف أول الجواب الأول وينه، وينه الجواب الأول، الجواب الأول ابتداء ياهو، الجواب الأول هذا ابتداء، فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه، يعني في غرض الواجب، الداعي إلى إيجابه والباعث على طلبه، وليس أول ما شرعنا أمس في درسنا، مذا كان الرد الأول، هذا الرد معطوف على ذلك الرد، فنقول ولأنه لو كان يعني معتبرا فيه الترتب، يعني في الواجب الغيري إذا معتبر به ترتب المقدمة، لما كان الطلب يسقط، يا طلب، يا طلب يسقط، يا طلب يعني الوجوب الغيري يسقط بمجرد الإتيان بها يعني بالمقدمة من دون انتظار ترتب لترتب الواجب عليها، من دون أن ننتظر هو يسقط، لو كان متعلق بالمقدمة مع الترتب يكون ما يسقط، مع أنه يسقط قلنا يسقط، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه، يقول الأمر الغير يسقط ولا يبقى في البين إلا ياهو إلا الطلب النفسي. أقول هاي بحيث بما متعلقة، تقدر تقول لي ولا فنك يلا بما متعلقة يسقط، وما على معنى معتبر، ولأنه لو كان معتبرا فيه بحيث لا يبقى واسع العبارة، متعلق بيسقط يعني هيك يصير، ولأنه لو كان معتبر فيه الترتب لما كان الطلب يعني الغير يسقط، يسقط بحيث بعد ما يبقى لنا في البين إلا شنو يسقط، وبعد ما يبقى في البين إلا ياهو إلا طلبه، يعني طلب الواجب النفسي وإيجابه، عطف تفسير، كما إذا لم يكن هاي بمقدمة، يقول كما إذا أصلا هذا ماكو مقدمة، شلون بعد أمر غير ماكو بس النفسي، أو حاصل من أول أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجاب الغيري للمقدمة، إشلون إنه ماكو وجوب غيري فقط أكو بعد نفسي، يقول كذلك لو جبت المقدمة الصفاء هو الحج بعد ما حاصل وجوب الغيري بلا إشكال يصدر، عز ما يبقى إلا ياهو الواجب النفسي، وكأن السفر أصلا ليس بمقدمة أو مقدمة أو لكنه كان حاصل قبل الوجوب النفسي، قبل ما يقول لي سافر هو أنا جبت السفر، وفإذا هالشي يسقط الوجوب الغيري. نأتي ونقول الوجوب متى يسقط، مسقطاته شنو هي؟ ثلاثة، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بمن؟ بثلاث أمور، إلا بالموافقة أو بالعصيان، إلا بالموافقة هي الأول أو بالعصيان والمخالفة، أعطى تفسير هاي اثنين عصيان ومخالف نفس الشيء، إلى خروج الوقت ما صلي إلى أن يخرج الوقت ويسقط الأمر، أو بارتفاع موضوع التكليف مثل ما يجل سيل ويشيل كما في سورة سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه احترق مثلا. فإذا هذا اتضح نأتي ونقول إتيان السفر الذي قلنا يسقط به الأمر بنياقسين، يقول ولا يكون الإتيان بها يعني بالمقدمة من هذه الأمور، ما يكون من هذه الأمور الثلاثة إلا ياهو الإتيان غير الموافقة، يعني الإتيان يكون حينما يسقط به الأمر من باب الموافقة بالضرورة، أنا قدمت وأخرت، يعني لا يكون بالضرورة، لا يكون من غير هذه الأمور إلا الموافقة بالضرورة، من أمر واضحة أنه إتياني بالمقدمة لما يسقط في الأمر من يابا باب موافقة تكمل بعد عليك، التكمل عليك. فإذا كان سقوط بسبب موافقة، سقوط الأمر بسبب موافقة، فيتبين الأمر بما متعلق ذات المقدمة، وإلا لما حصلت الموافقة، هاي بعد واضحة لوضوحها افترض حذفها. إن قلت هذا، إن قلت الأول عندنا، إن قلت ثاني هما بسيط ما بيشي، إن قلت قد واحد يقول شيخنا صحيح لما أجيب المقدمة يسقط الأمر الغير، لكن سقوط الأمر مو لازم أن يكون من باب شنو، من باب شنو، من باب أن التكليف متعلق بمن والوجوب الغير متعلق بذات المقدمة، لا يعني مو من باب الموافقة، لا موافقة أو لا شنو عصيان أو لا شنو انتفاء موضوع شنو، فرشي رابع مثل ركوب الدابة المخصوبة إلى الحج يسقط الأمر الغيري ولا ها يسقط يا ما يسقط، من يا باب يسقط موافقة، لا بلا اشكال هذا موافقة، هذا شنو هذا عم تعلق الوجوب، هذا بلا اشكال ركوب الدابة المخصوبة عصيان لا كان انا سافرت انتقاء الموضوع لا، اذا هذا فرد مسقط جديد غير الواجب، هذا المسقط الرابع أن نقول غير الواجب بعض مرات يصير مسقط للواجب كركوب الدابة المغصوبة أو كي أو كي فعل الغير. يجي فرد واحد يقول شيخنا أنا أعطي الفلوس، يروح ذاك كذا ليطلب يقول له أخذ عن الشيخ، يلا تطالب بعد الشيخ، هنا بفعل الغير سقط شنو الوجوب عني، وجوب أداء الدين. هاي موافقة؟ لا أنا ما سويت شيء، موافقة ما صار مني، عصيان لا، انتبه الموضوع لا، كذا هذا غير الواجب قد يسقط الواجب بعض مرات لعل ما ورد منها قبيل. نقول انت لما سافرت قبل ان يحصل الحاج يسقط وجوب المقدمة، لكن هذا ما يدل ان هذا هو الواجب، هذا سفرك هو الواجب، لعل هذا غير واجب اسقط الواجب. وش اشكال ظريف انصافا لطيف لا بأس لي، لعله غير واجب واسقط ماذا؟ هذا مسقط رابع بعد اسقط الواجب. خلنا نطبق العبارة، ان قلت كما يسقط الامر بتلك الامور الثلاثة كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به، اذا كان ذاك الذي ليس مأمور به يحصل به الغرض من المأمور به، اذا كان الغرض من المأمور به يحصل به، يعني هذا غير مأمور به فتركه بالدابة المصوبة يحصل الغرض وهو التوصل، كسقوطي في التوصليات مثل السفر ركوب الدابة المغصوبة التوصلي، سفر توصلي واجب توصلي يسقط بمن؟ بفعل الغير اذا واحد عطى الدين عني، او المحرمات اذا ركبت الدابة المغصوبة يعني غير واجب يسقط الواجب. فوردنا هم لعله من القبيل لما اسافر وبعد لم يحصل الحاج نقول وين سقط الواجب، لكن لا من باب موافقة او عصيان او انتهاء الموضوع، بل من باب غير الواجب أجزاء عن الواجب. شوف شي جواب الآخر، هذا تقريبا تقدم فيما سبق تقريبا، شوف جوابه شنو جوابه بسيط ما بيشي، يقول للآخر الفعل متى ما اتفق بأمور ثلاثة يكون يصير واجب، ما يصير ما يكون واجب. ثلاثة شنو ثلاثة؟ أولها أنه نشتمل على الغرض، نشتمل على الغرض أي واحد، وثانيا فعل اختياري كان للمكلف مو اضطراري، غير اختياري مو غير اختياري، لأن إذا غير اختياري ما يمكن يتصف بالوجود، وبعد وماكو مانع من اتصافه بالوجود، المانع مثل من مثل الحرمة. إذا ذن الأمور الثلاثة اجتمعت شنو بالله من أول غرض واختياري وماكو مانع لازم أن يصير واجب، صدقها لازم أن يصير واجب. ثاني إذا بي غرض واختياري وماكو مانع إذاش ما يصير واجب؟ الركوب الدابة المغصوبة ما نقول واجب، ليش ما نقول واجب؟ ليش؟ لأنه أكو مانع وهو محرم. إعطاء ذاك الشخص عني الدين ما نقول واجب، ليش؟ علي، لأنه هو مو فعل اختياري إلي، هو فعل بالغير وليس باختياري إلي، فعل الغير لا يكون اختياري علي، أنا ما أقدر، فما يقدر المولى يقول لي واجب عليك. شنو واجب عليك؟ أن يصل فلان عنك، هاي شو واجب علي؟ أن يطف لان عني، ذاك مو فعل اختياري لي ما يصير. لكن متى ما حصل ذن الأمور الثلاثة يصير واجب، وفي موردنا تعال للمقدمة غير الموصلة، لما أسافر والحج بعد ما حصل غرض أكو في هاي المقدمة ولا بلي، لأن غرض المقدمة شنو هو؟ تمكن حصل، اختيارية لي ولا بلي، مانع اكو حرمة اكو حتى يمنع من اتصاف الوجوب؟ لا، اذا كنت تتصف بعد بالوجوب كالتوصلية بلا فرق بينهما. نطبق العبارة، قلت نعم. شنو نعم؟ يعني صدق. صدق يعني شنو صدق؟ يعني غير الواجب قد يسقط الواجب، ولكن لا محيص عن أن يكون الواجب لذني الأمور الثلاثة، الواجب لذني الأمور الثلاثة ياهو، لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض، أي واحد ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري، يعني كان فعل اختياري اثنين من فعل اختيار المكلف، لازم أن يكون متعلق للطلب إذا ماكو مانع. هذا بين الثالث، فيما لم يكن فيه مانع. مانع شنو هو؟ كونه بالفعل محرم، إذا كان بالفعل من المحرمات ما يتصبر، فإذا اجتمع ذني لازم أن يتصبر الوجوب ضرورة أنه لا يكون. هذا تعليل علمه ضرورة، تعليل إلى أنه لا محيص أن يكون إذا وجد الذني الأمور الثلاثة، لا محيص أن يكون شنو متعلق للوجوب. ليش لا محيص لازم؟ ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، بينهما يعني بين موصل وغير الموصل، مقدم موصل وغير موصل، يكون بعد فرق بينات. فكيف يكون، يلا بوي العبارة بالعجل، فكيف يكون أحدهما متعلقا له، يعني للطلب للوجوب، ياهو ياهو أحدهما يعني ياهو قصده الموصل وغير الموصل يعني الموصل دون الآخر يعني غير الموصل، شلون ذاك يكون متعلق للوجوب الغيري؟ هذا ما يصير، مع أنك لا اثنينات يشتمل على ذن العناصر والأركان ثلاثة الذي بينت. نقطة، قد واحد يقول للآخر شو أنت هو قاعد تضرب صاحب الفصول خطية، ما عنده صاحب الفصول ودليل، خليه يحكي فنشوف بلكت أكو عدة أدلة، شوف بلكت رأيت عدل، تعالوا احنا رأينا يصير مثل الفصول ذلي، راح نقول لك الأدلة مالك هو صاحب راح نقرأ فصول، بس صاحب الفصول أول بين أنه أنا أقول أن التوصل شرط، شرط في من؟ الترتب شرط، شرط في من؟ في الوجوب، وجوب المقدمة هو في الواجب، ايش قلنا فيما سبق إذا تذكرون؟ مو في الوجوب، في الواجب. يعني شنو؟ يعني إذا ما توصلت واجب ما حصل، مو وجوب ما أكو. لما أروح إلى مكة وأسافر وأعجز هناك، هذا الفرق مع المعالم. وجوب ماذا في الحقيقة؟ الواجب ما حصل، لأن توصل ما صار، لكن أصل الوجوب أكو يوم أكو، أصل الوجوب ماذا موجود، وأنه ما واجب ما حصل. من قبيل واحد يتوضى وضوء غير صحيح، أتوضى وضوء غير صحيح وأجي أقعد هنا، يلا الواجب حصل يوم ما حصل بوضوعي هذا، لا، بس الوجوب ساقط هو موجود، وجوب موجود. فإذا على هذا الأساس إذا لم يكن الوضوء صحيحا واجب ما حصل، أما الوجوب موجود. هنا مش التوصل قيد للواجب، يعني من دون الواجب يعني مو قيد للوجوب، يعني إذا ما حصل توصل وجوب للمقدمة ما أكون. بعد ما هذا بينه بين الأدلة الثلاثة مالت، خلنا نقرأ. وقد استدل، شايف إذا خطاط وعده قلم أحمر هنا اكتب قد عنوان كبير أدلة صاحبة، حتى واحد يلتفت هالعناوين يا أخي إلها مدخليتها، حتى واحد يلتفت ماذا إلى المطلب، أدلة صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة. وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه، يعني من المقدمة الموصلة، بوجوه، حيث قال بعد ما بين أن بوجوه نشقد ما ثلاثة وأربعة سيجة، بعد ما بين أن التوصل بالمقدمة إلى الواجب، نتوصل بالمقدمة إلى الواجب، هذا من شرائط، من قبيل شرط الوجود، يعني وجود الواجب، مو من قبيل شرط الوجوب، يعني من دون وجوب ماكو. ايش قال؟ قال ما هذا لفظه، راح نقرا الان فصول، عباره ماذا الفصول واضحه. شوف دليل الاول، شوف دليل الاول بسيط ما في شيء، يقول هو من يقول المقدمه واجبه غير العقيل، يقول اكو ملازمه بين من وبين من، بين وجوب ذي المقدمه وبين من وجوب المقدمه، اخر راح للعقيل أحسن. أنا وياك يا أيها الآخر فنروح يوم سماحة العقيل فنسأله، نقول له إيش ترى الملازمة بين من وبين من، شو جاوب؟ ها؟ يقول أنا أشوف أن الملازمة بين من، بين المقدمة، وجوب المقدمة، وبين من خصوص المقدمة موصلة. غير الموصلة أنا شو أسوي بيها؟ اللي ما توصل المرامي شو أسوي أنا بيها؟ العقل. لكن الآخوند ماذا عقله لابد يقول ماذا؟ لا كما تقدم هو سمع جوابها مثل الآخوند يقول لا العقل شنو يقول؟ العقل يقول ملازمة بين ما وجود المقدمة وذات المقدمة. شنو تقول في العقل؟ دليل الأول هذا الذي والذي يدلك على هذا. على هذا شنو؟ على هذا يعني أن الواجب خصوص الموصل، يعني الاشتراط، اشتراط المقدمة بمن بالتوصل، اشتراط الواجب بالتوصل. وش قال؟ أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية قدر على عقل. إذا كان باب ملازمة عقلية قدر على عقل، فالعقل لا يدل عليه يعني على الوجوب على الملازمة زائدا على القدر المذكور. أكثر مما بينا ما يقول، أقصى ما يقول أن ملازمة أكو بين وجوب المقدمة وبين خصوص الموصل. أكثر من هذا بعد ما يقول. وأيضا يقول دليل الثاني، المولى يقدر يقول للعبد أريدا الحاج وأريدا منك شنو؟ السفر. لكن اسمع يا سفر، أريدا الذي يوصل للحاج، الذي ما يوصل للحاج ما أحبه ما أريده، مو واجب. يقدر يقول يولا يقدر يقول لها صعب الكفاية، يقول لا ما يقدر يقول. فإذا يقدر يقول، فإذا يقدر يقول سيتبين أن الواجب ياهو خصوص الموصل. ولذلك لما توصل للموصل ما يقدر يقول أريد أن الحاج والسفر الموصل ما أريده، ما يقدر. ليش؟ يعني الموصل واجب بلا عشر. فلو كان غير الموصل مثل الموصل لازمه كما ما يقدر في الموصل أن يقول ما أريده، ما يقدر يقول السفر الموصل ما أريده، لازمه في السفر غير الموصل هم ما يقدر يقول ما أريده. مع أنه بلا إشكال في الموصل ما يصح أن يقول ما أريده، في غير الموصل يصح. هذا يدل على أن الوجوب مختص بما في الموصل. دليل بسيط ما ليش. وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج وأريد المسيرة الذي يتوصل به إلى فعل الواجب وهو الحج، دون ما لم يتوصل به إليه إلى فعل الواجب وهو الحج. بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر. يقدر الآمر ماذا؟ يصرح. شو يقول؟ بمثل ذلك يحكي باللسان مو بس بقلبه على مستوى الإرادة، مو بس العقل لا يابا، لا العقل يقول لك أصلا يقدر يقول الأمر يصرح. لكن تعال إلى الموصل يقدر شي يقول لا، كما أنها يعني الضرورة قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها، عدم مطلوبية المقدم له، له يعني علما السفر ما يصل للمولى مطلقة، يعني الموصل أو غير الموصل، يقول لا خصوص غير الموصل أو على تقدير التوصل بها إليه ما يقدر يقول. يقول لا أريد الحاج لكن السفر موصل غير موصل ما أريد، أو خصوص الموصل ما أريد ما يقدر يقول. هذا معناه أنه جنو الواجب فقط الموصل، وذلك آية عدم الملازمة، يعني دليل هذا عدم الملازمة بين وجوبه وجوب بالمقدمة ووجوب مقدمات إذا ما كتوصل على تقدير عدم التوصل بها يعني بالمقدمات إليه إلى الواجب. وذلك يا هو ذلك يعني صحة التصريح الأول وعدم جواز التصريح الثاني. وأيضا دليل الثالث هو الغرض من المقدمة شنو؟ من السفر غير التوصل للحاج. صعب الكفاء يقول لا مو التوصل، تمكن غير التوصل إلى الحاج. فإذا كان الغرض هو التوصل لازمه أن يؤخذ التوصل قيد في من؟ في المقدمة. ويقال يجب عليك يا مقدمة الموصل لأن الغرض من وجوب المقدمة الإيصال وصول إلى هذه المقدمة، فلا بد أن يأخذ قيد هذا التوصل في من يأخذ قيد في المقدمة. وأيضا حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها يعني بالمقدمة إلى الواجب إلى الحج إلى هذه المقدمة توصل وحصوله، وحصولي عطف تفسير إلى التوصل، مجرد التوصل إلى الواجب وحصول الواجب، فلا جرم يكون التوصل بها بالمقدمة إليه إلى الواجب، يعني بعبارة أخرى حصوله حصول الواجب عطف تفسير، ها هذا التوصل وحصول الواجب معتبرا في مطلوبية المقدمة، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه، إذا انفكت المقدمة عن التوصل. بعد تريد شنو دليل رابع يوم تريد؟ ها بعد بس هذا بسيط ما بيش بس هذا. يقول الوجدان قاضي بأن من يريد شيئا لأجل شيئين، يريد السفر لأجل شنو؟ لأجل شنو؟ حج. فلازمه أنه إذا أريد أن السفر لأجل حج لازمه ما يحصل الواجب بمجرد السفر من دون الحج، وإلا إذا يحصل الواجب من دون أن يحصل الحج لازمه شنو؟ ما أريد أن السفر لأجل الحج، يعني أريد السفر بذاته مو لأجل الحج. نطبق وصريح الوجدان قاض، هذا مكمل إلى ما سبق، لا دليل مستقل ولا ترد المستقل، قاض بأن من يريد شيئا يريد السفر لمجرد حصول شيء آخر، يعني لأجل مجرد الحج. أقول هاي كلمة لمجرد لو كانت تحذف يوحد وهي كلمة حصول، إذا بعد والله ويا الحصول تنعذف هو أحسن العبارة، شو يصير هيك؟ لأن من يريد شيئا، بل لأن من يريد شيئا لحصولها حصول يكون موجودة لحصول شيء آخر لشيء آخر، يعني هيك عايز أقول حصول تنعذف لشيء آخر، لأن من يريد شيئا يريد السفر لشيء آخر يعني لأجل حج لا يريده، لا يريد ذاك الشيء الأول وهو السفر إذا وقع مجرد عنه، يعني عن حصول ذاك الشيء الآخر وهو الحج، إذن شيء يلزم منه، منه يعني منين؟ من كوني أريد السفر لأجل حج أن يكون وقوع السفر على وجه المطلوب منوط بمن؟ بحصوله. انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه. الآن يجي يرد يقول له دليلك الأول شنو بالله لا ننسى؟ دليلك الأول شنو؟ أن العقل الذي يحكم بالملازمة يحكم بمن؟ بأنه ملازمة فقط بين من وبين من؟ بين الحج وبين الموصل فقط، مقدم الموصل. بل كل صاحب الكفاية لا عقلنا هج عقلنا شو ما يقول؟ عقلنا يقول الملازمة بين من بين من؟ الحج وذات المقدمة موصل أو غير موصل. ليش؟ لأن الغرض من المقدمة التمكن، والتمكن موجود مو الوصول، تمكن مو الوصول التمكن، هو هاي نقطة الاختلاف بين الآخذ والفصول. لكن يقول الغرض الوصول، هذا يقول الغرض التمكن. ما دام الغرض التمكن فإذا الملازمة راح تصير بين الحج وبين من؟ بين وجوب الحج وبين من؟ مطلق المقدمة. وجلس حضرة جنابك الآمر الحكيم يقدر يقول أريد الحاج وما أريد السفر غير الموت، نقول لك لا شنو يا حكيم، هذا حكيم؟ هذا مو حكيم، إذا هو صدق حكيم ما يقدر هيك شيء. إيه يقول طبق العبارة، وقد عرفت هذا الجواب بما لا مزيد عليه، صدق سابقا هم بين أن العقل الذي يحكم بالملازمة شيد على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب. يقول لا مطلق المقدمة واجبة، لكن بشرط قلنا إذا ماكو مانع من وجوبها حرمة ماكو، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه. شنو المانع؟ كما إذا كان بعض الأفراد محرمة فالمحرم ما يتصف بالوجوب، مثل الدابة سفر الذي يصير على المخصوف على بعض الأفراد وهو محرم لا يتصب الوجوب، كما إذا كان بعض مصادقه بعض مصادق الواجب وهو المقدم محكوما فعلا بالحرمة هنا ما يتصب على الوجوب لأن أكو مانع، لكن إذا ما أكو مانع يتصب الوجوب. ليش ليش ليش يتصب الوجوب؟ ليش كل المقد كل بل المقدمات تصب الوجوب إذا ما أكو مانع؟ يقول لثبوت مناط الوجوب حينئذ، يعني إذا ما أكو مانع مناط الوجوب ثابت. شنو مناط؟ تمكن. لثبوت مناط الوجوب حينئذ، يعني حين عدم المانع في مطلق، هذه مطلق المقدمة بعد شنو المناط موجود هو التمكن أو ما يختص وعدم اختصاصه، يعني وعدم اختصاص شنو الملاك، ملاك الوجوب ما يختص بما، ملاك الوجوب هو التمكن ولا ما يختص بما بالمقيد، يعني بالمقدمة المقيدة بالمقيد بذلك بذلك عن التوصل منها، يعني من المقدمات مطلب ترى ما تصعب بس الضمائر رجعها. هذا رد للدليل الأول. نجي للدليل الثاني، قلت الآمر الحكيم يقدر يقول أريد الحج وما أريد أن السفر غير الموصل، يقول لا ما يقدر يقول، يقول شوف وقد انقدح، يعني اتضح من هذا جوابنا، يا جوابنا عن الأول من أن الملازمة بين من وبين من موجودة وجوب الحاج ومطلق المقدم، انقدح أنه ليس للآمر إذا صدق هو حكيم وغير مجازف بالقول، مو أكو فرد واحد مجازف بالقول يعني يحكي شلون ما كان ولو مو صحيح يحكي، لا احنا لا نفترض مستقيم في الكلام مو مجازف، يتكلم على ضوء القواعد. ما يجوز لماذا التصريح بل غير المجاز يقول ما يجوز، وقد انقدع انه ليس الامر ذلك التصريح، ما يجوز لهذا التصريح ان يقول اريد الحج وما اريد السفر غير الموصل. انت قلت صاحب الفصول بالضرورة يجوز، وشوف كلامه قالي ولا بالضرورة، يقول اسكت هاي ضرورة ماكو، ودعوى أن ضرورة قاضية بجوازه مجازفة، يعني انحراف عن قول بلا دليل وانحراف عن المستقيم طريق المستقيم. كيف يكون ذا؟ شلون يصح لهذا الشيء يقول مع ثبوت الملاك وهو التمكن، ملاك الوجوب الغير التمكن والصورة بلا تفاوت، يعني سواء موصلة أو مو موصلة كما عرفت بينا كم مرة. نعم أقصى ما أقصى تفاوت بين الموصلة وغير الموصلة في أي شيء، أن ذي يجي وراها المطلوب النفسي، هذه ما يجي وراها المطلوب النفسي، بس هذا ما يأثر. نعم إنما يكون التفاوت بينهما على الضوج، فنخلص العبارة سهلة. نعم إنما يكون التفاوت بينهما، يعني بين مقدمة الموصل وغير الموصل، في حصول المطلوب النفسي في إحداهما إحدى المقدمتين وهي الموصلة، وعدم حصوله في الأخرى من دون دخل لها. حصول هذا وعدم حصوله ما له مدخلية في من؟ في وجوب المقدمة. شو الربط؟ هي المقدمة في مقدمة المقدمية ما إلى ربط، حصل أو ما حصل مقدمية المقدمية ما تتأثر بحصول الواجب النفسي وعدم حصول من دون دخل لها، لها في ذلك أصل للمقدمة ما لها مدخلية لها للمقدمة في ذلك، يعني في حصول المطلوب النفسي وعدم حصوله. أنا لما أسافر سفري ما لها مدخلية بعد في أنه هو حصل الواجب النفسي أو ما حصل، من دون مدخلية لها للمقدمة في ذلك، يعني في هذا التفاوت، هذا التفاوت يحصل بعدين بسبب سوء اختياري أو حسن اختياري، ما لها ربط المقدمة بذلك، بل كان يعني هذا حصول الواجب النفسي وعدم حصوله بسبب مو المقدمة، كان بسبب ماذا؟ سوء اختياري وعدم سوء اختياري، بل كان بحسن اختيار المكلف فجبت الواجب النفسي، يسوء اختياره فما جبت الواجب النفسي، وجاز للآمر أن يصرح بحصول بلي. هذا المقدار بعد كافي والحمد لله رب العالمين.